ويستبقي آخر فيكون قد أحياه. فلما رآه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة، اضطرد معه في الدليل فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، أي عيانا يقر به كل أحد حتى ذلك الكافر، فأت بها من المغرب. وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقا في دعواه. فلما قال له أمرا لا قوة له في شبهة تشوش دليله ولا قادحا يقدح في سبيله، بهت الذي كفر أي تحير، فلم يرجع إليه جوابا وانقطعت حجته وسقطت شبهته. وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه، فإنه مغلوب مقهور. فلذلك قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم، وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك. وإلا فلو كان قصدهم الحق والهداية لهداهم إليه ويسر لهم أسباب الوصول إليه. ففي هذه الآية برهان قاطع على تفرد الرب تعالى بالخلق والتدبير، ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة والتوكل عليه في جميع الأحوال. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جدا، وهي أن شرك العالم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبور، ثم صورت الأصنام على صورها، فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطال إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت، ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته ولا بعد موته، فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء وإماتة، ومن كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ الصنم الذي صورته ويعبد من دون الله. وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس، وهي مربوبة مدبرة مسخرة لا تصرف لها بنفسها بوجه ما، بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته، فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله، انتهى. بيّن مصنف رحمه الله تعالى في بيان تفسير هذه الآية الكريمة حال ذلكم الرجل الذي حاج إبراهيم في ربه بطريق الاستفهام التقريري، لنأخذ العبرة والعظة من أنه لا قدرة تناهز أو تقارب لا من قريب ولا من بعيد قدرة الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء ويختار. فهذا الرجل يحاج إبراهيم الخليل عليه السلام في ربه، يجادل إبراهيم في ربه. ما نوع هذه المجادلة؟ زعم أنه يحيي ويميت. قال له إبراهيم: وكيف تحيي وتميت؟ وهو يعرف أنه يكذب. فجاء برجلين فقتل أحدهما وأبقى على الآخر. فعرف إبراهيم جدله الساذج البيزنطي، فقال له: إذن سأسألك شيئا آخر. الله تبارك وتعالى جرت سنته أنه يأتي بالشمس من المشرق من جهة الشرق، فإن كنت قادرا كما تزعم فأتي بها من المغرب، يعني اجعل الشمس تغير مسارها فتطلع من المغرب بدلا من أن تطلع من المشرق. قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر، يعني ما استطاع أن يقاوم هذه الحجة، فبهت يعني ما استطاع أن يفعل شيئا، باء بالخسران والوبال، لأنه زعم أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ثم قال: والله لا يهدي القوم الظالمين، المتجاوزين لحدود الله، سواء الظالمون الظالمين الظلم الأكبر وهو الإشراك بالله، أم الظالم نفسه، أم الذي يأكل حقوق الآخرين أو ظلم إخوانه المسلمين. وجميع أنواع الظلم محرمة، لكن الأول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أي إن الله عز وجل لا يقبل منك إذا أشركت. قال الله تبارك وتعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم ولا يدلهم على الخير جزاء وفاقا، لأنهم زاغوا عن الجادة فأزاغ الله قلوبهم. ثم شرع بعد ذلك في قصة ذلكم الرجل الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يمتحنه ويبين له أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، فقال: نعم نعم. قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: وهذا أيضا دليل آخر على توحد الله بالخلق والتدبير والإماتة والإحياء، فقال سبحانه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أي قد باد أهلها وفني سكانها وسقطت حيطانها على عروشها، فلم يبق بها أنيس، بل بقيت موحشة من أهلها مقفرة، فوقف عليها ذلك الرجل متعجبا وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، استبعادا لذلك وجهلا بقدرة الله تعالى. فلما أراد الله به خيرا أراه آية في نفسه وفي حماره، وكان معه طعام وشراب، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، استقصارا لتلك المدة التي مات فيها، لكونه قد زالت معرفته وحواسه، وكان عهد حاله قبل موته، وكان عهد حاله قبل موته، فقيل له: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير، بل بقي على حاله على تطاول السنين واختلاف الأوقات عليه، ففيه أكبر دليل على قدرته تعالى، حيث أبقاه وحفظه عن التغير والفساد، مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادا. وانظر إلى حمارك، وكان قد مات وتمزق لحمه وجلده وانتثرت عظامه وتفرقت أوصاله، ولنجعلك آية للناس، على قدرة الله وبعثه الأموات من قبورهم لتكون أنموذجا محسوسا مشاهدا بالأبصار، فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به الرسل. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي ندخل بعضها في بعض ونركب بعضها ببعض، ثم نكسوها لحما، فنظر إليها عيانا كما وصفها الله تعالى. فلما تبين له ذلك وعلم قدرة الله تعالى قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال: والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل منكر للبعث أراد الله به خيرا، وأن يجعله آية ودليلا للناس، لثلاثة أوجه: أحدها قوله أنى يحيي هذه الله بعد موتها، ولو كان نبيا أو عبدا صالحا لم يقل ذلك، والثاني أن الله أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكره، ولم يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالها، ولا في السياق ما يدل على ذلك، ولا في ذلك كثير فائدة. ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم فعمروها؟ وإنما الدليل الحقيقي في إحيائه وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه بحاله. والثالث في قوله فلما تبين له، أي تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليه، فعلم بذلك صحة ما ذكرنا، والله أعلم. في الآية الثانية ضرب مثلا سبحانه وتعالى لنا في قدرة الله عز وجل التي لا تقف عند حد، فهو على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويختار. وذكر قصة الرجل الذي مر على قرية خاوية قد انتهت واندثرت معالمها وذهب عنها أهلها وبقيت خاوية على عروشها لا فائدة فيها، يعني ميتة، أرضا ميتة. فالرجل كأنه يعني في البداية يشك في البعث، فاستفهم هذا الاستفهام أن يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يمكن لهذه الأرض أن تحيا بعد أن ماتت وصارت أطلالا وصارت أثرا بعد عين لم يكن له وجود؟ قال أن يحيي هذه اللوم بعد موتها، ولعل الله به أراد به خيرا فأعطاه درسا يجعله يؤمن بالبعث. فقال له عندما قال أن يحيي هذه اللوم بعد موتها، يعني استبعد، وهذا الاستفهام للاستغراب والإنكار والاستبعاد، يعني لا يمكن أن تحيا، فهو استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي والإنكار. فأعطاه الله عز وجل فعل به آية، فأماته الله 100 عام، وأماته الله 100 عام ثم بعثه. 100 عام تصوروا، قرن من الزمان، ثم بعثه فإذا به رجل سوي كما كان. فسأله الله عز وجل كم لبثت، كم مكثت وأنت في هذا النوم وهذا المكان الذي مت فيه؟ فكان جوابه أنه ما لبث إلا يوما أو بعض يوم، لأن هذا الذي جرت به العادة وجرت به سنة الله في الكون، لا يعرف غير هذا، لأنه طوال 100 عام ما تحرك من مكانه. قال بل لبثت 100 عام، أماتك الله 100 عام ثم أحياك. ثم أراد الله أن يريه العبر الأخرى، فقال له قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، لم يتغير. الطعام الذي مكث، عادة الطعام يتغير في أقل من يوم، في أقل من يوم يتغير، وليست هناك حافظة ولا ثلاجات ولا شيء من هذا القبيل. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتغير كما كان أو كما وضعته. ثم قال وانظر إلى حمارك الذي ما وجد بقي إلا عظامه بعد أن مات 100 سنة معك. فعندها قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، ولنجعلك آية للناس. انظر إلى هذا الحمار الذي كان عظاما، أحياه الله معك، والدليل أنه رآه عظام في بداية الأمر. ثم قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي كيف نحييها بعد أن كانت رميمة وبعد أن كانت رفاتة، ثم نكسوها لحمة، يكسو الله تلك العظام لحما بعد أن كانت رميما. ثم قال فلما تبين له، تبين له الحق بعد أن من الله عليه بهذا الدرس العظيم الذي جعله يؤمن بالبعث، فأقام له الدلائل على قدرة الله تبارك وتعالى على البعث. فلما اتضح له الأمر وقامت عنده البراهين القاطعة والبينات، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كأنه يقول الآن ثبت لي بأن الله عز وجل قادر على كل حال، لا يشغله شيء عن شيء، له القدرة التامة الكاملة سبحانه وتعالى. ولذلك آمن الرجل بقدرة الله عز وجل، والمؤمن عليه أن يثق، أن يؤمن بقدرة الله، سواء وريها مثل هذا الدرس أم لم يرى، ويكفي أنه خلقه من العدم فهو قادر على بعثه مرة أخرى. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العظيم، هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلمة كن فيكون، كلمة واحدة أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإلى درسنا يوم الخميس القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وإليكم، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يشكر العمار والزوار على كثرة الأسئلة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا أحسن الله إليكم دلالة على أن ولله الحمد في القلوب خيرا، لأن بعضهم يحذره مشائخه في بلادهم، يقول لا تسألوا أولئك المشائخ. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، يقول هل تجوز عمرة الأطفال من 6 إلى 9 سنوات؟ تجوز ولو كان في المهدي، لو كان يحمل لك أن تنوي عنه وتعتمر عنه ويعتمر معك وأنت تحمله. وقد رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا وهي حاجة، قالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك ماذا؟ أجر. فإذا إذا أردت أن يعني أن يحج أو يعتمر ابنك ولو كان رضيعا صغيرا لا يدرك، فله حج نافلة ولك أنت أجر مثل الأجر الذي حصل له، ولك أجر سواء كان له 6 سنوات أو 5 أو 7 أو 8 أو أقل أو أكثر، ولو كان لم يبلغ الحلم بعد. فيعني هذا شيء جيد ينفعك الله به في أخراك، لكنه لا يغنيه عن الفريضة، لا يغنيه عن أداء الفريضة عندما يبلغ. نعم. يقول من معضلات العصر، أحسن الله إليكم، اللهم استعان. نعم. يقول هناك بنك قائم في بلادنا يعقد اتفاق مع هناك بنك نعم إيه؟ قائم في بلادنا يعقد اتفاق مع بعض الشركات حيث يشتري السيارات ويبيعها لعمال هذه الشركة مع الاقتطاع من كل راتب مع ربح يسير، ما حكم شراء السيارات بهذه الطريقة؟ شراء السيارات بهذه الطريقة جائز بشرطين. الشرط الأول أن يكون مالكا، أن يكون البنك مالكا لتلك السيارات، قد حازها في ملكه وأصبح مالكا لها ودخلت في ذمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك. الأمر الثاني أن لا يتفق مع أولئك على البيع حتى يملك السيارة، أما أن يعقد معهم صفقة ثم يذهب ويشتري لهم فهذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. لكن إذا حصل أنه ملك السلعة ثم باع على من شاء، سواء ذلكم الرجل الذي كان يريد أن يشتري أو غيره، فلا بأس. وعلامة كونه لم يحتل على ذلك أنه وإن كان قد يعني ساوم شخصا على شراء السلعة ثم إن ذلك الشخص قد عدل بعد ذلك لا يلزمه بشيء، فإن كان بهذه الصفة فلا بأس بذلك، لكن لينتبه من الحذر من ربا النسيئة، وهي أن تلك الشركات يعني على أن تلك الشركات لا تبرم العقود إلا بعد أن تملك تلك السلعة، ولا بأس أن يزيدوا عليهم نسبة معينة، لكن لا يزيد بعد تمام العقد، بعد أن ينتهي العقد فإنه ليس له بعد ذلك يقول في حال تأخرك أزيد عليك كذا وكذا، فهذا هو ربا ماذا؟ ربا النسيئة، وهو محرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل فقيه، يقول العمرة الثانية من مسجد التنعيم للرجال فقط أم بس للمرأة الحائض؟ في الحقيقة لم تثبت عمرة من التنعيم لأحد غير عائشة رضي الله عنها لما حاضت، فإنها لم تتمكن من أداء العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي أشار عليها أن تكون قارنة وقال إنما طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها أصرت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يطيب خاطرها، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم ويعمرها من هناك. ومن الجدير بالذكر أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه لم يعتمر معها، مما يدل على أن الأمر يخصها وحدها، فمن كان عذره مثل عذر عائشة لعله يعذر وإلا فلا. ولذلك يروى عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤجرون، هل يؤجرون أم يؤجرون. السائل يقول جاء للعمرة مع زوجته، نعم، يقول جاءت معتمرة مع العلم أنها تمنعني التعدد، يقول هل عمرتها مقبولة؟ لا علاقة للقبول بمنعها هذا، لكن شك هي آثمة في كونها تمنعك من التعدد، وقد يكون مؤمن عنده بعض المعاصي، لأن منعها التعدد لا يخرج من حظيرة الإسلام حتى نقول إن عمرتها ماذا؟ تبطل. فعمرتها صحيحة إذا أدتها على الوجه الإيش؟ الصحيح، كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من حقها أن تمنعك، ولا دخل لها في هذا الأمر، ليس هذا حقا من حقوقها، يعني مسألة التعدد ليس حقا، يعني لا ليس لها أن تعترض عليك، وليس هذا من حقوقها التي تختص بها، لكن أنت اختبر نفسك إن كنت قادرا على العدل، إن غلب على ظنك أنك تعدل وأنك لا تحيف وأنك لا تظلم وأنك لا تحيف عليها فلا تشاورها في ذلك، وليس لها حق أن تعترض عليك في هذا الباب، لكن كما قلت ليس له علاقة في صحة العمرة أو ماذا أو فسادها. نعم. صلى الله عليكم. بعض العلم رحمه الله للمعاصرين رحمه الله يقول قد اعتراضها على التعدد قد يؤدي بها إلى الكفر، يقول لأنها لم تؤمن أصلا بآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الله، يعني نحن لا نجزم بكفرها، ولا بل لا نقول بكفرها أبدا، نقول هي عاصية، إذا اعترضت على هذا الأمر فهي عاصية، إلا إذا صدر منها ما يدل على الاستهزاء بالآية أو إنكارها للآية فهنا يكون الكفر، من أنكر آية أو استهزأ بها، من استهزأ بأمر من أمور الدين، استهزأ بآية أو بحديث أو بالسنة أو بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره، الذي يستهزئ بالدين يكفر، الذي يستهزئ بالدين يعتبر مرتدا، وعليه أن يجدد إسلامه من جديد. أما يعني أنها يحكم عليها بالكفر بمجرد اعتراضها، لا، هذا لا يجوز أبدا، هذا حكم جائر. لكن لا شك أنه ليس هذا من حقها، ليس هذا من حقها. نعم. قديما قال أحد مشايخهم: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. نعوذ بالله. السائل يقول: شيخنا رئيس كذا كذا. شيخ الطريقة، نعم كذا، نعم، يحيي الموتى ويقلب أمامنا البنت ولدا والولد بنتا، وإذا قال كن يكون، يقول يعني يقول: ولا اعتراض على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولئن سألني لأعطينه. الله مستعان. هذا الطاغوت الذي قال: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف، هذا لا يشهد جمعة ولا جماعة ولا يصلي، وقد هلك. لا أدري هل هو يعنيه أو يعني شخصا آخر. قد هلك سنة 95,300,000، هلك في باريس، وهو من إحدى الدول الإسلامية. ويعني من اعتقد ذلك لا شك أنه يدعي الألوهية، بل يدعي الربوبية، لأن الذي يحيي ويميت هو الله وحده. فمن زعم أن أحدا من البشر يحيي ويميت فقد أشرك به في توحيد الربوبية، وزعم أن لله شريكا في توحيد الربوبية. ولا تستغرب دعواه ويدجل على الناس، ولكن الغريب في السؤال أن صاحب السؤال يقول: رأيناه يحيي الموتى ويقلب الأنثى إلى ذكر والذكر إلى أنثى. والله يا أخي الكريم لا أدري ماذا أقول لك وأنت تقول إنك رأيته، لكن أقول إن هذا الأمر كذب، سواء خيل إليك هذا الأمر وضحك عليك وخيل إليك هذا فهذا كذب، ولا يمكن لأحد أن يحيي الموتى. الذي يحيي الموتى هو الله وحده لا شريك له. وما أجراه الله على يد بعض أنبيائه ليس محلا للقياس، لا يقاس أحد بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى قد يقدرهم على ما يشاء بفضله سبحانه وتعالى وتكريمه لهم. أما أن يأتينا شخص الآن ويقول إنه يحيي الموتى وأنه يقلب، كم مرأة شيخة قلبها ذكر، وكم، أنا أعرف كثير من النساء تتمنى أن تكون رجلا، أعرف نساء أن يتمنين أن يكون رجال، فأتي به وليرينا ما يدعي. لكنه كافر كذاب أشر ملحد في دين الله عز وجل، مدعي للربوبية. هذا ممن يدعي الربوبية. نحن المعهود من المشركين أنهم يشركون في العبادة، ولكن ما قال أحد من المشركين الأوائل إن تلك الآلهة تحيي وتميت وتخلق وترزق وتحول الرجل إلى مرأة والمرأة إلى رجل. أرني هذا الرجل الذي قلب أنثى، خلي يأتي نسأله عن حاله وكيف تحول إلى أنثى، وإن كان امرأة تحولت إلى رجل هاته معك العمرة لنراه. طبعا هذا كله كذب، لكن أنا أقول هذا على سبيل يعني التحدي. ائتي تنزل أو التنزل، على سبيل التنزل فأتي به خلينا نراه، ويأتي وننظر ماذا جرى له وكيف تحول، مع أننا نعتقد أن هذا كلام فاسد وباطل، لا يمكن لأحد أن يحيي الموتى، ومن اعتقد هذا فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. من اعتقد أن أحدا يقول للشيء كن فيكون، أو أنه يحيي الموتى، أو أنه يقل المرأة رجل والرجل إلى امرأة، من اعتقد ذلك فقد خرج من دين الإسلام، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني كنت تتصور أن يكون السؤال يقول، هو يقول يدعي أنه يحيي ويميت أو يقبل المرأة إلى رجل والرجل إلى امرأة، لكن كونك نسأل الله العافية تقول إنك رأيته فعلا يقلب الذكر أنثى والأنثى ذكر وأنك رأيته يحيي الموتى، هذا ما قال به أحد، وإنما هم كانوا يدعون ذلك. فلا يصدقهم مسلم أبدا، لا يصدقهم مسلم. هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله، واللهم إلا إن كان يعني أن الخنث المشكل تجرى له عملية جراحية، فإن غلبت عليه حال الأنوثة يتحول إلى أنثى، وإن غلبت عليه حال الذكورة يتحول إلى ذكر عن طريق العمليات الجراحية، فهذا شيء آخر، وهذا ليس قدرة معينة، إنما هذا هو موجود عنده، الأصل موجود، غاية ما هنالك أنهم يزيلون آلة الذكورة إذا كان أنثى، ويزيلون آلة الأنوثة إذا كان ماذا؟ إذا كان ذكرا. هذا إذا كان إيش؟ خنثى مشكل، إذا كان خنثى مشكل، وهذا أمر طبي يعني، ليس قدرة يعني على الإحياء والإماتة أو التبديل أبدا. فمن يدعي لنفسه ذلك فهو مدعي للربوبية، ومن يصدقه فلا شك في كفره ومروقه من دين الله. فعلى من يدعي هذا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يجدد إسلامه من جديد، لأنه إن صدقه في ذلك فقد خلع ربقة الإسلام أو ربقة الإسلام من عنقه. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يذكر بأنه يعاني مع والده لما جاء للعمرة، يقول سواء كان داخل المسجد أو خارجه لا يجلس إلا مستقبل القبر، ويقول لأنه يقول أقر عيني بالنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هل من توجيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أسئلة عجيبة وغريبة، ائتي به خليه يسمع، قال الله وقال رسوله، ائتي به هنا خليه يسمع. لا يعني التوجه للقبر لا يجوز بحال من الأحوال، ومن صلى نحو القبر بطلت صلاته، صلاته إذا كان يعتقد أنه أن ذلك مشروع. أما لو كان قدرا صار القبر بينه وبين القبلة بدون تخطيط منه، هذا إن شاء الله لا يؤاخذ بهذا. أما إذا كان يتقصد أن يصلي نحو القبر فلا صلاة له أبدا. وقل له إن أصر على هذا إن عمله حابط، إن أصر على هذا على الصلاة نحو القبر إن عمله لا قيمة له، عمله لا قيمة له. يعني كلنا نشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يوفقنا وأن يجمعنا به، وأن نتمتع بالنظر إليه بعد النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة، كلنا نتمنى هذا، لكن أن ندعي هذا هذه دعوة فاسدة لا تجوز. أربأ بالسائل المعترض أن يصدق فيه قول الشاعر، أعوذ بالشعر أقواما ذوي سنة لو أنهم ضربوا بالسيف ما شعروا، علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن تفهم البقر. السائل يعترض يقول أنتم تنكرون خوارق الكرامات، الخوارق العادة في الكرامات عند أولياء الله تعالى، يقول ما زال مع مشايخي، يقول يجري الله على أيديهم الخوارق والكرامات من إحياء وإماتة، وهم أولياء الله صالحين ونحن نتوسل بهم إلى الله. يعني ما زال يصر على أنه يؤمن بأنهم يحيون الموتى. واحد آخر أو هذا واحد آخر، نعوذ بالله من غضب الله. والله أن لعلك سمعت الإجابة قبل قليل فلا داعي أن نفصل فيها، لكن من اعتقد أن مخلوقا يحيي الموتى فقد كفر، من اعتقد أن مخلوقا يحيي الموتى فقد ائت به هنا وليرينا كما قلت قبل قليل، ليرينا كيف يحيي الموتى. هاته هاته هنا, خلي هاته هنا ويرينا كيف يحيي الموتى, بأي وجه وبأي طريقة وبأي كيفية. هذا على سبيل التنزل, وإلا فهذا كذب ودجل وسفة. ونحن لا ننكر الكرامات, يكرم الله تبارك وتعالى عباده الصالحين بأمور قد تحصل, مثل كما أكرم العلاء بن الحضرمي في الجهاد بأن خاض نهر دجلة, وأكرم الله عز وجل عمر بأن أوصل صوته إلى سارية, يا سارية الجبل. وقد يكرم الله عباده بأمور المؤمنين الصالحين, لكن لا تصل إلى هذه الدرجة أنهم يحيون الموتى أبدا. لم يقل بهذا أحد من المؤمنين أبدا. نحن لا ننكر, نقول من عقيدة المؤمنين الإيمان بكرامات الأولياء, الإيمان بكرامات الأولياء. من هم الأولياء؟ هل هم محصورون في زيد وعمر أو في ثلاثة أو في أربعة؟ لا, من حصرهم فهو مفتري وكذاب. كل من آمن بالله واتقاه هو ولي من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا, نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون, هؤلاء هم أولياء الله المؤمنون المتقون في مشارق الأرض ومغاربها. كل المؤمنين أولياء لله, وهم درجات, منهم ظالم لنفسه, ومنهم مقتصد, ومنهم سابق بالخيرات, كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المؤمنون درجات, والأولياء درجات. ليست الولاية قاصرة على أشخاص معينين يدعون لأنفسهم أنهم يستطيعون أو يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله. هؤلاء من أولياء الشيطان, لا شك أنهم من أولياء إبليس الذي يدعي أنه يحيي الموتى. الكذاب الأشر هو من أولياء إبليس وليس من أولياء الله سبحانه وتعالى. ثم هو يكذب, يعني لا يمكن له أن يحيي الموتى. الله تبارك وتعالى هو الذي يختص بإحياء الموتى. يا أخي, نحن في عصر العلم وعصر التقدم وعصر التكنولوجيا وعصر كذا وكذا, كيف تؤمن بهذه الترهات يا عبد الله؟ كيف تصدق أن أحدا من المخلوقين يحيي الموتى وتجادل في ذلك؟ تجادل, يعني تعترض, تقول كيف تنكرون هذا؟ والله ننكره ونكفر به. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يجب أن تكفر به أنت, يجب أن تكفر بمن يدعي أنه يحيي الموتى, وأن تجدد إسلامك الآن. لأن من يعتقد أن أحدا يحيي الموتى فليس بمسلم, حتى ولو صلى ولو صام ولو زكى, لأنه مشرك. والله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين, بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. انتبه يا عبد الله, استفق من سباتك, أفق من نومك, أفق من غفلتك. أنا أستغرب من هذه الأسئلة تكاد تتكرر في كل يوم, مما يدل على أن من يعتقد ذلك عدد كبير, ومن يعتقد ذلك فليس بمسلم ولا يتعب نفسه, لا يحج ولا يصلي ولا يصوم, لأن هذه الأعمال كلها باطلة, لأن هذه الأعمال كلها باطلة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كيف تصدق أنت يا عبد الله وأنت تدعي الإيمان؟ كيف تصدق أن مخلوقا يحيي الموتى أو يتصرف في الكون مع الله تعالى الله؟ والله هذا القول والله لم تقله كفار قريش. فرعون الطاغية ما قال أنا أحيي الموتى. النمرود ما قال أنا أحيي الموتى. ما قال أحد حتى من المشركين القدامى إنهم يحيون الموتى. ثم يأتي شخص ينتسب إلى الإسلام ويدعي أنه مؤمن ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ثم يعتقد أن مخلوقا يحيي الموتى، هذا كفر بالله عز وجل، والله ليس بمؤمن. يعني من يعتقد ذلك ليس بمؤمن. والله يعني هذه الأسئلة شغلتنا حتى عن الإجابة على أسئلة الإخوة المعتمرين الذين يريدون أن يسألوا عن أحكام الحج والعمرة والزيارة وما إلى ذلك، لكن أنا مضطر أن أبين هذه الأشياء ما دامت، وما كنت أتصور أنها توجد في العالم الإسلامي. يعني ما كنت أتصور أن مسلما يدعي أن أحدا يحيي الموتى من البشر قبل أن نسمع هذا السؤال. وما أدري لعله يسأل يعني ليسمع الآخرين، لعل الأخ هداه الله لا يعتقد ذلك وإنما يسأل باسم آخرين يرى أنهم يعتقدون ذلك. أما إن كان يعتقد ذلك فليبادر إلى التوبة قبل أن يغلق بابها، فإن من يعتقد أن أحدا يحيي الموتى ويموت على ذلك يموت على غير ملة الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. عليكم بالعلم يا إخوتاه، العلم هو الذي يخلصك من هذه الترهات. العلم والتعلم والتفقه في دين الله هذا هو الذي يخلص أهله من هذه المعتقدات الفاسدة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. لدرسنا يوم الخميس القادم إن شاء الله بعد المغرب.